بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالراهدة أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا أبي عبد الله عيسى بن سيف القباطي حفظه الله تعالى، والتي كانت في 21 من شهر ربيع الآخر عام 1443 هجرة، والتي كانت حول الخوف من الله عز وجل. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، حديثنا في هذا المقام حول الخوف من الله عز وجل. الخوف من الله عبادة قلبية، إذا رسخت في القلوب أثمرت توحيدا صادقا وعملا صالحا وخلقا قويما وسلوكا مستقيما. الخوف من الله عز وجل يثمر لصاحبه أمانا في الدنيا وأمانا في الآخرة. إن الله عز وجل يحب من عباده هذه العبادة، فهو يحثهم عليها ويثني على أهلها ويذكر ثمارها. يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأثنى الله عز وجل على ملائكته فقال: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مررت على جبريل ليلة أسري بي وهو كالحلس البالي من خشية الله. الخوف من الله عز وجل سبب لصلاح القلوب وحياتها. الخوف من الله إذا عمرت به القلوب تعي الذكر، تعي القرآن، تعي مواعظ الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. التذكير بالقرآن عام لجميع الناس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن خص الله عز وجل في هذه الآية أهل الخوف، لأنهم هم المنتفعون بهذا القرآن، هم المنتفعون بوعيد الله تبارك وتعالى. ويقول عز وجل: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. هذه الآية الكريمة في سورة هود، بعد أن ذكر الله عز وجل قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وكيف أهلك الله عز وجل هذه الأمم لما ظلمت وقعت في الشرك بالله تبارك وتعالى وأفسدت، قال الله: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، منها ما بقيت آثاره. هذه آثار قوم صالح في المدائن، ومنها من دثرت آثاره، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. من كان في قلبه خوف من الله، خوف من عذاب الله في هذه المثلات، في فعل الله عز وجل بهؤلاء الجبابرة، آية يتعظون بذلك فيرتدعون، يعودون إلى ربهم عز وجل فيصلحون. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يجمع الله عز وجل البرية عن بكرة أبيها. ذلك يوم تشهده جميع الخلائق، وما نؤخره إلا لأجل معدود. قد جعل الله عز وجل لهذه الدنيا زمانا وأجلا، فإذا انتهى أجلها جاء يوم القيامة، جاء اليوم الآخر الذي لا يوم بعده، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. هنالك ينقسم الناس عند الله عز وجل إلى صنفين، فمنهم شقي وسعيد. وهذا الانقسام من آثار أعمالهم في هذه الدنيا. فأما الذين شقوا، أهل الشقوة، أهل الكفر، أهل الإلحاد، أهل الانحلال، أهل البعد عن الله عز وجل، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، أقبح الأصوات وأشنعها. الشهيق هو إدخال النفس بشدة، والزفير هو إخراجه. هذه معاناة عظيمة في أهل النار، لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. أهل السعادة قدموا في هذه الدنيا إيمانا، قدموا عملا صالحا كانوا أهل عفة عن معصية الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل يخوف عباده عذابه لينغرس الخوف في قلوب العباد. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. كل الخسارات تهون أمام الخسارة العظمى في الآخرة بين يدي الله عز وجل. مهما أصيب الإنسان من مصائب في هذه الدنيا، مهما خسر في هذه الدنيا، لو أزهقت روحه، لو فقد ولده، لو فقد ماله، كل ذلك هين. إن كان العبد صالحا فهو مجبور عند الله تبارك وتعالى، لكن الخسارة التي لا تعوض هي الخسارة في الآخرة، أن يلقى العبد ربه عز وجل وهو غضبان عليه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يا عبادي فاتقون، اتقوا الله، اجعلوا وقاية بينكم وبين نار الله، اجعلوا وقاية بينكم وبين عذاب الله بالمسارعة بالمسابقة إلى طاعة الله عز وجل. معشر المسلمين، إن الخوف من الله عز وجل إذا وقر في القلوب أثمر أعمالا صالحة وحجز أصحابه عن معاصي الله. يقول عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع، أن يرفع شأنها، أن ترفع مكانتها. هذه المساجد هي بيوت الله، لها قداستها ولها مكانتها. أذن الله أن ترفع وببنائها ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا الذي دفعهم إلى الاجتهاد في طاعة الله، إلى المحافظة على ما أوجب الله عز وجل عليهم. يخافون يوما شديد هوله تتقلب فيه القلوب والأبصار، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، القلوب فارغة من كل شيء، قد شغلتها مواقف تلك اليوم وأهوالها، العيون لا تطرف فهي شاخصة. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما ذكر الله عز وجل المحافظة على الصلاة والعبادات في بيوت الله حتى لا يتوهم واهم أنه إذا أغلق دكانه وأقبل لأداء الصلاة، أو انقطع من عمله وأقبل لأداء الصلاة، أن هذا قد يقلب له خسارة. أبدا، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الأعمال الصالحة ليس فيها خسارة أبدا، إنما هي أساس الربح والبركة من الله تبارك وتعالى. الخوف من الله يحجز عن معاصي الله، يحجز عن الجرائم، يحجز عن الفواحش. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال لأقتلنك. ما هي جريمته؟ ما هو العمل الذي استحق به أن يقتل؟ لا شيء، إلا أنه كان عبدا صالحا ظاهرا وباطنا قرب قربانا فتقبله الله عز وجل منه. ولم يتقبل الله عز وجل من أخيه قربانه فحسده، قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين، يعني لست السبب الذي من أجله لم يقبل الله قربانك، لكن تأمل في تقواك، إن الله عز وجل إنما يتقبل الأعمال من أهل التقوى، فانظر ما هي الموانع التي حالت بينك وبين قبول عملك. إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا أخوه ركض معه في رحم أمه، خرج من بطن أمه، لكن ذلك شقي يتوعده بقتله، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، بإثم قتلي وآثامك الأولى، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. يقول له هذا ترهيبا وزجرا وتخويفا له من عذاب الله، لعله أن يترك هذا الفعل الذي هدده به. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذه قلة الخوف من الله، قتل أخاه من غير جرم، من غير سيئة. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. هذا الشقي ولد آدم أول من سن هذه السنة السيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. كل نفس تقتل ظلما وعدوانا على هذا الشقي كفل من دمها. فتأمل إلى أخيه التقي الخائف من الله: إني أخاف الله رب العالمين. فصبر مع أن له الحق في أن يدافع عن نفسه، لكن لم تطب نفسه أن يقتل أخاه، فصبر. الخوف من الله عز وجل يصنع المواقف العظيمة، يحجز عن القبائح. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا في حال المحرم، من أحرم بحج أو عمرة ما دام متلبسا بالإحرام أو في الحرم قد ابتلاه الله عز وجل بصيد البر. إن الناس في أيامنا لا يعرجون على الصيد، لكن كان الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك الأزمان الناس في حاجة وفاقة، فيحتاجون إلى الصيد ليعيشون عليه ويأكلون منه. فابتلى الله عز وجل الحاج والمعتمر بصيد البر تناله أيديكم ورماحكم، منه الصغير الذي قد يؤخذ باليد، ومنه الكبير القوي الذي يؤخذ بالرماح، ليعلم الله من يخافه بالغيب. من كان عنده خوف من الله وأن الله عز وجل مطلع عليه لا يمكن أن يتعرض لهذا الصيد، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بعد هذا البيان من اعتدى له عذاب أليم. عباد الله، إن هذا مثال على ابتلاء الله عز وجل لعباده بالمحرمات، وهكذا كل أمر حرمه الله فهو ابتلاء لك يا عبد الله، ليعلم الله من يخافه بالغيب. من هذا الذي يخاف الله فينزجر؟ يقمعه الخوف، يكسره، يردعه عن معصية الله تبارك وتعالى. ومن هذا العبد المحروم القليل الخوف من الله الذي لا يرده عن معاصي الله عز وجل شيء؟ ليبلونكم الله بشيء من الصيد، أمر مسهل، ليبتلي الله عز وجل عباده. معشر المسلمين، إن مما ننبه عليه مرارا وتكرارا هذه الجوالات التي في متناول الرجال والنساء والصغار والكبار، ليعلم الله من يخافه بالغيب. كم فسد بسببها من الشباب والشابات ومن النساء ومن الرجال. السبب قلة الخوف من الله. هذه الهواتف الذكية فيها منافع، قربت البعيد، تسمع فيها الخير، تقرأ فيها الخير، تصل فيها أرحامك، تقرب لك حوائجك. لكن إذا لم يكن العبد عنده خوف من الله، دخل في تلك المواقع المنتنة، المواقع السيئة الإباحية، فيشرق ويغرب، فيفسد قلبه ويفسد خلقه. فليتق الله عز وجل. كل عبد في هذه الهواتف، وليعلم أن المسألة ابتلاء من الله عز وجل. إن الواحد لو كان يتصفح بعض الأمور المحرمة فأقبل عليه صديقه، أو أقبل عليه أبوه، أو أقبلت عليه أمه، ربما لكاد أن يغمى عليه وأن يسقط قلبه من الخوف ومن الحياء أن يطلع عليه وهو يتصفح هذه المخزيات. أين يغيب عنا نظر ربنا عز وجل؟ أليس الله تبارك وتعالى مطلع على جميع الخلق؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إلا كنا عليكم شهودا. الله عز وجل حاضر بعلمه، يراك يا عبد الله، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن الخوف من الله عز وجل هو السياج المنيع الذي يحفظ به العبد نفسه، تحفظ به الأولاد، تحفظ به الزوجات، تحفظ به البيوت إذا عمرت بالخوف من الله عز وجل. فإذا انهدم الخوف من القلوب، إذا لم تعمر القلوب بخوف الله، والله لا ينفع تهديد أبدا. لكن أعظم وازع وأعظم رادع هو تنشئة الخوف من الله عز وجل في القلوب، أن ينشئ العبد في قلبه خوف الله، في أبنائه وبناته ونسائه. هنا يبتعدون عن القبائح ابتعادا عفويا بكل سهولة، هنالك الرقيب الذي لا يغيب. الخوف من الله تبارك وتعالى أساس كل مكرمة. قلت ما سمعتم وأستغفر. الحمد لله كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. الخوف من الله سبب للتمكين في الدنيا والتمكين بين يدي الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. من كان من أهل الخوف من الله هذا الوعد الصادق له من الله عز وجل أن يمكن الله تبارك وتعالى له في الأرض. قوم شعيب قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أو لتعودن في ملتنا. هكذا تهددوا، إما أن يعود في ملة الكفر أو أن يخرجوه من أرضهم، أو لتعودن في ملتنا. فما الذي حصل له؟ هل طاوعهم نبي الله شعيب عليه السلام؟ كلا، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل الآيات. أهلك الله عز وجل قوم شعيب ومكن له وللمؤمنين من قومه. التمكين في الآخرة أعظم. يقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا هو التمكين العظيم. أما الدنيا فزائلة، كيفما قطعها العبد وكيفما مرت إنما هي دار عبور، لكن ذلك التمكين العظيم هو عند الله عز وجل. من خسره فهو الخاسر. ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام ربه أي خاف قيام ربه عليه. الله عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت، أي مطلع على كل نفس، فهو خائف من ربه في كل لحظة، مطلع أن الله قائم عليه، أن الله رقيب عليه، فينزجر عن معاصي الله. والتفسير الآخر لمن خاف مقام ربه، خاف ذلك الموقف يوم أن يقف بين يدي الله عز وجل وحيدا فريدا. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. خاف هذا الموقف الصعب، لا يقف معه أب ولا أم ولا أخ ولا ابن ولا زوجة، يقف وحده بينه وبين الله عز وجل ليس بينهما ترجمان. يسأله ربه عز وجل عن أعماله، فما إجابته عن مخازن وعن قبائح اكتسبها في هذه الدنيا؟ كيف سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ من خاف هذا المقام حق الخوف زجره عن معصية الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان. معشر المسلمين، إن الخوف من الله عز وجل مقام شريف، عبادة من أعظم العبادات، من تحققت في قلبه جنت له ثمارا يانعة في الدنيا وفي الآخرة. من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. من خاف الله في هذه الدنيا نجا فيها واكتسب أمنا بين يدي الله تبارك وتعالى. والموفق من وفقه الله. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أدل الشرك والمشركين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بشرعك. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا في بلدنا هذا وسائر بلدان المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأقم الصلاة. قدمت لكم هذه المادة من قناة القرآن والسنة الدعوية على اليوتيوب.